كثير منهم أدنى من العلماء، فيهم الموظفين وفيهم تجار ذوي رتب عالي وفيهم أشخاص موجودين في السلطة، كلهم يأتون إلى المسجد. انظر إلى كل هؤلاء الناس بعدهم ببعض كيف تكون هذه رتب البشر. لو أنك أخرجت المسجد مما بينه ولو كان أهل هذا الحي إنما يرون بعضهم بعضا في الشوارع فقط، فإن كل فئة إنما تلتفت إلى من كان في طبقته، فلا تجد باب التدوير يقف مع عامل بسيط بسيط بسيط يكلمه كأنه أخي أو كذا، لا تجد مسؤول كبير جدا وقد وقفت أخوه ويجاز مع إنسان بهذا الشكل مستوى أدنى من الإسلام. ذلك لأن المجتمع من شأنه أن يرتب الطبقية، وهذا الشيء طبيعي، الناس مختلفين في الدرجات والوظائف والأعمال، لكن لما كان مسجدها عامرا به وإن كانوا يدخلون إلى هذا المسجد، انظروا إلى ما آل حاله، دخل هذا الباب الكبير، خلع حذاءه، وضع حذاءه بين الأحذية، دخل وجد أن صفوفا انتهت في منتصف المسجد، وقف يصلي، سجد وإذا برأس مصادفة بين قدم إنسان عامر بسيط جدا جدا من الناس، هل يستطيع أن يغير؟ هل يستطيع أن يدبر؟ سلم من صلاته انتفت وجد نفسه إنسان فلاح من عامل فلاح بسيط جدا جدا، لو رآه بسرعة يلتفت إليه إلى جنبه، إلى جنبه الآخر رجل أيضا لهذه الشكل، وهكذا أول مرة يمكن أن يسمع، لأن المجتمع يده الطبقية العاجزة على كل فئة على كل رتبة. المرة الثانية الثالثة ماذا يقول عندما يقول بين الليلة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يقول كلاما معناه يا رب كلنا عبيدك لا قيمة لنا إلا بمقدار مرضاتك عنا. المسجد ماذا يصنع؟ دائما ينفخ ما فعله المجتمع في خارج المسجد، يطهر القلب من الأدران الذي تلفخت في خارج المسجد فيه. وإذا استمر الأمر بهذا الشكل فإن هؤلاء الناس المختلفين في الدرجات يتعارفون في المسجد، يتعارفون إلا أنهم بعد التعارف في مظلة هذا المسجد يشيع بينهم التآلف، فتجد كل واحد من يسأل عن الآخر، يسأله عن حاله عن وضعه عن انتباهه، يشيع بينهم التآمس. وإذا رأيت هؤلاء الناس بعد ذلك في الشارع فلا يمكن لشخص مهما ارتفع شأنه إذا وجد هذا العامل البسيط قد مر به يقوم عنه يكرمه يعظمه، لأن المسجد أوجد بينهما المسجد حطم هذه التضاريس التي بينهما. وإذا اتخذ إنسان من العمال من البسيطين عدة مرات في المسجد يسأل عنه، يقال إنه مريض، يذهب إلى داره يعيده يزوره، قام بعملية يذهب إلى مستشفى ليراه ويطمئن عليه. كل هذا من الذي صنعه؟ المسجد. ويفكر أن المسجد غير موجود، هل تتحقق هذه المواد؟ هل تتحكم هذه الصدور بين فئات الناس عن طريق محاضرات في مراكز ثقافية؟ هل تتحكم هذه الصدور عن طريق مقالات في الجرائد؟ هل تتحكم هذه الصدور عن طريق خلطة ومؤلفات إلى آخره؟ أبدا أبدا لا يمكن. لكن ما الذي طهر هذه القلوب كلها فجعلها تنبض الحب؟ ما الذي جعلها أهل هذا الحي نظرا لقول رسول الله في الحديث الصحيح؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه.